الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نستكمل بعون الله تعالى مدرسة علم أصول الفقه، ومع الدرس الرابع من الرسالة المقررة في هذا العلم، وهي الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نتابع باب الكلام. قد تكلمنا في الدرس السابق عن الكلام وعن مفرده وهو كلمة، وتكلمنا عن أقسام الكلمة وهي إما اسم أو فعل أو حرف، وتكلمنا عن تعريف كل منهما وعن دلالته. أما الدرس الرابع اليوم فمع أقسام الكلام. الكلام ينقسم إلى قسمين: القسم الأول باعتبار وصفه بالصدق أو الكذب، والقسم الثاني من حيث الاستعمال. نبدأ في الكلام على أقسام الكلام باعتبار وصفه بالصدق أو الكذب. ينقسم الكلام باعتبار وصفه أو الكذب إلى قسمين: إما خبر وإما إنشاء. إذن الكلام باعتبار وصفه بالصدق أو الكذب ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. يقول الشيخ: أقسام الكلام. ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. فالخبر تعريفه ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. قال الشيخ: فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب الإنشاء، لأن الإنشاء لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب. لماذا؟ لأن مدلول الإنشاء ليس مخبرا عنه. الخبر يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لأن مدلول الخبر مخبرا عنه فيوصف بالصدق أو الكذب، أما الإنشاء فلا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب. مثل ذلك قال الشيخ: إذا قلت لك أكتب، هذا مثال، إذا قلت لك أكتب، فالجواب إذا أردت تنفيذ الأمر أن تقول ماذا أكتب، وإذا لم ترد تنفيذ هذا الأمر تقول لن أكتب. لكن لا يمكن أن تقول لي إنك صادق أو إنك كاذب. إذا قلت لك يمكن أن يكون الجواب منك أن تقول إنك صادق أو إنك كاذب. لماذا؟ لأن كلمة أكتب إنشائية طلبية، فمدلولها ليس مدلول خبر حتى تكون صادق، تكون الإجابة صادق أو كاذب. إذن الخبر هو ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. يقول الشيخ: وخرج بقولنا لذاته، الخبر الذي لا يحتمل الصدق، والخبر الذي لا يحتمل الكذب، ولكن باعتبار المخبر به، وذلك لأن الخبر من حيث المخبر به أقسام. إذن الخبر لذاته يحتمل الصدق ويحتمل الكذب لذاته، ولكن إذا نظرنا إلى الذي أخبر بهذا الخبر فإنه ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول: ما لا يمكن وصفه بالكذب، هذا خبر لا يمكن أن يوصف بالكذب. ضرب الشيخ مثالا لذلك كخبر الله ورسوله الثابت عنه، هذا خبر لا يمكن أن يوصف بالكذب، ولكن باعتبار المخبر به، لأن الذي أخبر به هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ضرب الشيخ مثالا فقال: لو أن أحدا سوى الله عز وجل قال لك إن الكافرين هم شر البرية، هذا خبر، وهذا الخبر يمكن أن تقول هذا الرجل صدقت، ويمكن أن تقول له كذبت، لأن الخبر لذاته ويحتمل الكذب. ولكن لما جاء هذا الخبر عن الله عز وجل لا يمكن أبدا أن تقول كذبت، لا لذات الخبر، ولكن لأن الذي أخبر به هو الله عز وجل. إذن الخبر من حيث المخبر به ينقسم إلى 3 أقسام: الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب، والثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق، النوع الثاني لا يمكن وصفه بالصدق. قال الشيخ: كخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. إذا أخبر رجل عن أمر مستحيل شرعا أو أمر مستحيل عقلا هذا لا يمكن وصفه بالصدق. وضرب الشيخ مثالا لذلك فقال: كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا خبر مستحيل شرعا، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. فإذا ادعى رجل أنه نبي فقد أتى بأمر مستحيل شرعا، فهذا خبر لا يمكن تصديقه، لا يمكن أن نصدقه باعتبار الذي أخبر منه، باعتبار الذي أخبر به، وإلا فإن الخبر لذاته يحتمل الصدق والكذب. ولكن لما أخبر به رجل أخبر عن مستحيل شرعا كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا خبر يمكن وصفه بالصدق. ومثال الخبر الذي لا يمكن وصفه بالصدق ولكن جاءت الاستحالة من ناحية العقل كخبر اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. لو قال لك رجل: رأيت محمد ساكنا ومتحركا في نفس الوقت، فهذا خبر مستحيل عقلا لا يمكن أن يصدق. إذن الخبر باعتبار الذي أخبر به ينقسم إلى القسم الأول لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، النوع الثاني لا يمكن وصفه بالصدق كالذي يخبر عن المستحيل شرعا أو الذي يخبر عن المستحيل عقلا. القسم الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء وإما مع رجحان أحدهما. ومثال ذلك كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. إذا قال لك رجل: فلان الذي كان مسافرا رجع إلى منزله وإلى وطنه، هذا الخبر حينما يصل إليك إما أن يكون الذي أخبر به معروف بالصدق، حينئذ يترجح عندك صدق الخبر، وإن كان الذي أخبر به معروف بالكذب يترجح عندك كذب هذا الرجل، وإن كان الذي أخبر به لا تعرف عنه صدقا ولا تعرف عنه كذبا حينئذ يتساوى الصدق والكذب في حقه. إذن الخبر لذاته يحتمل الصدق والكذب، ولكن باعتبار الذي أخبر به ينقسم إلى 3 أقسام: الأول لا يمكن وصفه بالكذب، والثاني لا يمكن وصفه بالصدق، والثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء وإما مع رجحان أحدهما على الآخر. فصار الخبر يوصف بالصدق والكذب إما لغيره باعتبار الذي أخبر به، ينقسم إلى الأقسام 3 التي تحدثنا عليها. إذن الخبر لذاته يحتمل الصدق والكذب. نضرب بذلك مثالا آخر، مثل لو قال لك رجلا: الأبرار لفي نعيم، هذا خبر يحتمل الصدق والكذب بالنظر لذاته أي لذات الخبر، أما عندما تنظر إلى قائله وهو الله عز وجل فهنا ننظر إلى القائل ليس إلى الخبر، فهنا لا يحتمل الكذب، فصار الخبر كل ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته بقطع النظر عن الذي أخبر به. إذن الكلام ينقسم باعتبار وصفه بالصدق والكذب إلى خبر وهو ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، وإلى إنشاء. ما تعريف الإنشاء؟ الإنشاء يقول الشيخ: والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه يعني من الإنشاء الأمر والنهي، كقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا هذا طلب، لا يمكن أن يوصف بالصدق والخبر كذلك، ولا تشركوا هذا نهي، لا يوصف بالصدق ولا الكذب. وفي الإنشاء أمرين مهمين، الأول يقول الشيخ قد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين، قد يأتي الكلام ويكون خبرا وإنشاء، ولكن ليس باعتبار واحد وإنما باعتبارين. ضرب الشيخ مثالا لذلك وقال كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. ما معنى هذا الكلام؟ كل صيغ العقود كالبيع والنكاح والرهان والوقف وغير ذلك لا يصلح فيها أن نطلق عليها أنها خبر، ولا يصلح أن نطلق عليها أنها إنشاء، لأن صيغ العقود باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، البائع مثلا في البيع، البائع والمشتري كل منهما في نفسه يخبر البائع أنه يريد أن يبيع هذه السلعة، والمشتري يخبر أنه يريد أن يشتري هذه السلعة، فكل منهما باعتبار دلالته على ما في نفسه إنما يدل على الخبر، لأن كل منهما يخبر عما في نفسه، فصار باعتبار دلالته على ما في نفس العاقد هذا خبر، ولكن باعتبار ترتب العقد عليه هذا إنشاء، لأن العقد لابد فيه من الإيجاب والقبول، فإذا قال البائع بعت وقال المشتري قبلت ترتب العقد الآن. يبقى إذن صيغ العقود كالبيع والنكاح والرهان والوقف هذا باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، لأن كل منهما يخبر عما في نفسه، لكن باعتبار ترتب العقد عليها هذا إنشاء، لذا لا يصلح أن نقول في صيغ العقود أنها أخبار، ولا يصلح أن نقول أنها إنشاء، ولكن ننظر إليها باعتبارين، الاعتبار الأول باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد، والاعتبار الثاني باعتبار ترتب العقد عليها. هذا هو الأمر الأول في الإنشاء. الأمر الثاني أنه قد يأتي الكلام بصورة الخبر، الكلام تنظر إليه صورته صورة خبر، ولكن قد يكون المراد به الإنشاء، والعكس قد يأتي الكلام بصورة الإنشاء ويكون المراد منه الخبر. ضرب الشيخ لذلك مثالا فقال في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الصورة التي أمامنا صورة خبرية، المطلقات ينتظرن بعد الطلاق ثلاثة قروء، ليس هناك أمر ولا نهي، فقوله يتربصن جاءت في صورة الخبر، ولكن ما المراد؟ المراد هذا أمر من الله عز وجل سبحانه وتعالى، والمطلقات يجب أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالصورة جاءت صورة خبرية ولكن المراد منها إنشائية، فقوله يتربصن جاءت في صورة الخبر والمراد بها الأمر. ما فائدة ذلك؟ قال الشيخ وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. قلنا قد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء، والعكس أن يأتي الكلام بصورة الإنشاء والمراد به الخبر. قال الشيخ ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فقوله ولنحمل جاءت بصورة الأمر، اللام الأمر ولنحمل خطاياكم، ولكن ما المراد؟ إذن الصورة إنشائية جاءت في صورة الأمر إنشائية أمر، ولكن ما المراد منها؟ والمراد من الكلام اتبعوا سبيلنا ونحن نحمل خطاياكم. إذن المراد بها الخبر. إذن جاء الكلام في صورة الإنشاء ولكن المراد به الخبر. ما فائدة ذلك؟ قال الشيخ: وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. بهذا نكون قد انتهينا من تقسيم الكلام باعتبار وصفه بالصدق والكذب إلى خبر تحدثنا عنه وهو ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، وإنشاء وهو ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. ننتقل بعد ذلك إلى أقسام الكلام من حيث الاستعمال، فينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة وإلى مجاز. نبدأ في الكلام، قسم الكلام باعتبار استعماله من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، فينقسم إلى الحقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له. ضرب الشيخ لذلك مثلا وقال: مثل أسد، فهي وضعت أصلا للحيوان المفترس، فهذا لفظ أسد استعمل للدلالة على الحيوان المفترس. الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، فخرج بقولنا المستعمل لفظ استعمل، فيخرج بذلك اللفظ المهمل لأنه لم يستعمل، فهذا اللفظ المهمل لا يسمى حقيقة ولا مجازا. ما مثال لللفظ المهمل؟ مثل رجل يسمى زيد، هذا زيد لفظ مستعمل في اللغة، ولكن إذا عكست حروف اسمه فأصبح يصبح إيه؟ ديس. هذا لفظ لا يوجد في اللغة العربية، غير مستعمل في اللغة العربية، لفظ ديز، فهذا لفظ مهمل ليس له استعمال في اللغة العربية. فعندما عرف الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل، أخرج اللفظ المهمل الغير مستعمل في اللغة العربية. قال: الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له. قال الشيخ: وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. لماذا؟ لأن المجاز مستعمل في غير ما وضع له، سوف يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. إذن تعريف الحقيقة هي اللفظ المستعمل، أخرج اللفظ المهمل، اللفظ المستعمل فيما وضع له، أخرج المجاز لأنه لفظ مستعمل في غير ما وضع له. نأتي بعد ذلك إلى أقسام الحقيقة. قال الشيخ: والحقيقة تنقسم إلى ثلاث أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. تعريف الحقيقة اللغوية: قال: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، أي لفظ يستعمل فيما وضع له في اللغة. فخرج بقولنا في اللغة، خرجت الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، لأن الحقيقة الشرعية مستعملة فيما وضع له في الشرع، والحقيقة العرفية مستعملة فيما وضع له في العرف. إذن عندما عرفنا الحقيقة اللغوية هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. ضرب الشيخ لذلك مثالا فقال: مثل الصلاة، فإن حقيقتها في اللغة، تعريف لفظ الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، فإذا تكلم أهل اللغة على هذا اللفظ فإنما يحمل عليه في كلام أهل اللغة. إذا تكلم أهل اللغة بلفظ الصلاة فإنه يحمل على الدعاء، لأن لفظ الصلاة في اللغة معناه إيه؟ الدعاء. وقد جاء ذلك في كتاب الله تعالى في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وصل عليهم أي وادع لهم، ولذلك فسر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه رجل بصدقة قال اللهم صل على آل فلان، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في البخاري. إذن وصل عليهم أي وادعوا لهم. يبقى الصلاة في اللغة تعني معنى الدعاء. إذن الحقيقة اللغوية هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، مثل الصلاة في اللغة إنما تستعمل بمعنى الدعاء. نأتي بعد ذلك إلى الحقيقة الثانية وهي الحقيقة الشرعية، وهي اللفظ المستعمل تعريفها، هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية لأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، والحقيقة العرفية لأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. إذن الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له فين؟ في الشرع. ضرب الشيخ لذلك مثالا وقال مثل الصلاة، أخذناها مثالا في الحقيقة اللغوية بمعنى الدعاء. ما معناها في الشرع؟ قال الشيخ فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. يبقى الصلاة عبارة عن أقوال وأفعال في الشرع. في اللغة بمعنى الدعاء، أما في الشرع هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فإذا تكلم أهل الشرع عن الصلاة فإنما تحوى الأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. الحقيقة الثالثة وهي اللفظ المستعمل فيما الحقيقة العرفية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. إذن الحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له إذا تكلم أهل اللغة على الحقيقة اللغوية فنحمل كلامهم على اللغة، وإذا تكلم أهل الشرع فيحمل الكلام على الحقيقة الشرعية، وإذا تكلم أهل العرف على لفظ فإنما يحمل الكلام على الحقيقة العرفية. إذن الكلام من حيث الاستعمال ينقسم إلى حقيقة وقد تكلمنا عليها، بعد ذلك المجاز. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. إذن تعريف المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع. إذا قلت ذلك رجل أسد فإنما قد استعملت لفظ أسد وأردت به الشجاعة للرجل، فهذا يسمى مجازا، فهذا لفظ استعمل له لأنه وضع للحيوان، فقد استعملت هذا اللفظ في غير ما وضع له فيسمى مجازا. إذن خرج بقولنا المستعمل المهمل، مثلما تحدثنا عليه في الحقيقة. المهمل لا يسمى حقيقة ولا يسمى مجاز، وضربنا لذلك مثال برجل يسمى زيد، فإذا عكست اسمه وغير ذلك، إذا عكست اسمه صار ديزا، فهذا لفظ غير مستعمل في اللغة. وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، لأن الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له. هنا تنبيهان. التنبيه الأول بالنسبة للمجاز، يقول الشيخ لا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة. لا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل يمنع من إرادة المعنى الحقيقي، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فالاستواء بمعنى العلو، الاستواء يأتي في اللغة بمعنى العلو حقيقة. فإذا جاء أحد وقال الاستواء بمعنى الاستيلاء، هذا لم يأتي في اللغة، وهذا نقل للكلام من حقيقته إلى مجاز، الحقيقة يأتي بمعنى العلو في اللغة. فإذا قلت أنه بمعنى الاستيلاء لابد أن تأتي بدليل صحيح، فإذا أتيت بدليل صحيح يمنع من إرادة المعنى الحقيقي قبلنا الكلام، وإذا لم تأتي بدليل فيحمل الكلام على حقيقته. إذن لا يجوز نقل اللفظ من الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل، كلفظ الاستواء فهو بمعنى العلو، فإذا جاء أحد وقال لك الاستواء هنا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي الرحمن على العرش استولى، قلنا له لا نقبل هذا إلا بدليل، لأن إخراج اللفظ عن حقيقته، هذا الذي تفعله هو إخراج لللفظ عن حقيقته، ولا يصح ذلك إلا بدليل. هذا الأمر الأول، أنه لا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل يمنع من إرادة المعنى الحقيقي. الأمر الثاني، يشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لكي نقول أن هذا اللفظ يستعمل في المعنى الحقيقي بمعنى كذا، وهو الآن يستخدم في المعنى المجازي بمعنى كذا، لابد أن يكون هناك ارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز، فإذا وجد ارتباطا يصح المجاز، وإن لم يوجد ارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي فلا يصح أن نقول أن هذا مجاز. قال الشيخ ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، والعلاقة إما أن تكون المشابهة وإما أن تكون غير ذلك. نضرب مثالا لوجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز، ونضرب أيضا مثالا لعدم وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز. مثال ذلك، مثال وجود العلاقة حينما نعبر عن الإنسان بالرقبة، نقول أعتق رقبة، فالرقبة هناك علاقة بينها وبين الإنسان، إذا قطعت رقبة الإنسان مات، لأنها إذا قطعت رقبة الإنسان مات، لذلك كثيرا ما يأتي في القرآن فتحرير رقبة، وتطلق على الإنسان، فهذا إيه؟ توجد علاقة بين الرقبة وبين إيه؟ الإنسان. كذا نعبر باليد عن النعمة، نعبر باليد عن النعمة، ما العلاقة؟ أن الإنسان حينما ينعم على إنسان فيعطيه مالا أو غير ذلك فإنما يعطيه باليد، فهناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز فيصح المجاز. ولكن مثال في عدم وجود علاقة، كأن تعبر عن الخبز أو تعبر عن البيت بالخبز، تقول دخلت خبزا وتريد البيت، هذا الكلام لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس هناك علاقة بين الخبز وبين البيت. إذن لكي يصح المجاز، أولا لا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل يمنع من إرادة المعنى الحقيقي، إذا وجد الدليل يصح المجاز. الأمر الثاني، يشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. هذه العلاقة التي تكون بين المعنى الحقيقي، مثل التعبير بالإنسان يعبر عن الإنسان بالرقبة، هذه العلاقة قد تكون مشابهة، قد تكون العلاقة العلاقة المشابهة، وهنا يسمى المجاز استعارة. إذا كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي العلاقة كانت مشابهة، فيسمى المجاز هنا استعارة. ومثال ذلك كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، إذا أتيت بلفظ الأسد رأيت رجلا أسد وأردت به الشجاعة. فالعلاقة هنا المشابهة، والسبب في تسميتها استعارة. يقول: كأنه استعير لفظ الأسد ليدل على الشجاعة، كأنك استعرت لفظ الأسد لتدل على الشجاعة، كما يستعير الثوب ليلبس، كما تستعير الثوب لكي تلبسه، كذلك استعير لفظ الأسد ليدل على الشجاعة. فلذلك سميت العلاقة، إذا كانت العلاقة المشابهة سمي المجاز استعارة. وإذا كانت غير المشابهة هناك أمران: إن كانت تجوز في الكلمات يكون مجازا مرسلا، وإن كانت تجوز في الإسناد يكون مجازا عقليا. ما معنى هذا الكلام؟ إن كانت تجوز في الكلمات، ضرب الشيخ لذلك مثالا وقال: مثال ذلك في المجاز أن تقول راعينا المطر، فكلمة المطر مجاز. راعينا المطر أي أتينا بالأغنام ورعينا المطر، والمراد في الكلام أننا رعينا العشب. فالتجوز هنا بالكلمة، يعني حذفنا كلمة العشب وأتينا بكلمة المطر. لماذا؟ لأن الذي ينبت العشب إنه هو المطر، فقال رعينا المطر ويقصد رعينا العشب. فهنا التجوز جاء في الكلمة، حذف كلمة العشب وأتى بكلمة المطر، فالمجاز هنا مجازا مرسلا. أما عن النوع الثاني هو المجاز العقلي، هو الذي إذا قلنا إذا كان التجوز فيه في الإسناد، ضرب الشيخ مثالا لذلك فقال: ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، المطر أنبت العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقتها أن المطر نزل على الأرض فأنبت العشب، لكن هناك إسناد الإنبات إلى المطر، هل المطر هو الذي أنبت هذا النبات؟ لأن المنبت حقيقة هو الله عز وجل، فهو أسند الإنبات إلى المطر، ولكن الذي يسند إليه حقيقة في الإنبات إنما هو الله عز وجل. فهنا التجوز في الإسناد، فإذا كان التجوز في الإسناد يسمى المجاز مجازا عقليا. إذا أخذنا ثلاث أنواع من المجاز: الأول إذا كانت العلاقة المشابهة يسمى استعارة، مثل استعارة الأسد للدلالة عن الرجل الشجاع، وإذا كانت غير المشابهة وكان التجوز في الكلمات سمي مجازا مرسلا، كأن تقول رعينا المطر وتقصد العشب، وإذا كان التجوز في الإسناد يكون مجازا عقليا، مثلما تقول أنبت المطر العشب، فقد أسندت الإنبات إلى المطر، والمنبت حقيقة هو الله عز وجل. ومن المجاز أيضا يقول الشيخ: ومن المجاز المرسل أيضا التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف، وهذا آخر ما سوف يضرب للشيخ مثالا عليه. التجوز بالزيادة قال الشيخ مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة، يعني الجملة أصلا ليس مثله شيء، فجاءت الكاف زائدة. لماذا؟ لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى، فهنا مجاز جاء بإيه؟ بالزيادة. وقد يكون المجاز بالحذف، مثل قوله تعالى: واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. وللمجاز يقول الشيخ أنواعا كثيرة مذكورة في علم البيان. لماذا درسنا الحقيقة والمجاز في باب أصول الفقه؟ يقول الشيخ: إنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجازا، سوف يأتي دلالات الألفاظ على الأحكام، فقد تكون دلالة حقيقية وقد تكون دلالة مجاز، فأحتاج إلى معرفة إلى معرفة كل منهما ومعرفة حكمه. بهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم، وقد تكلمنا فيه عن الكلام وأقسامه، وهو بأقسامه ينقسم باعتبارين، باعتبار وصفه بالصدق والكذب ينقسم إلى خبر، وهو ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب لذاته، وإنشاء، وهو ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. والقسم الثاني من أقسام الكلام، وهو من حيث الاستعمال، ينقسم إلى الحقيقة، وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له، أما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. بهذا نقول قد انتهينا من الدرس الرابع، ونستكمل الكلام في باب الأمر في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أقول قول هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم.